فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الصيام، من فتاوى الصيام مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا مسلمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نشكر فضيلة الشيخ العلامة ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا شيخنا صالح. حياكم الله وبارك فيكم. الله يمتع بك شيخ صالح. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الأجر والحسنات في العشر الوسطى مثل العشر الأخيرة من رمضان من التلاوة والتصدق والعمل الصالح؟ رمضان كله من أوله إلى آخره كله مجال للعمل الصالح بجميع أنواعه، والعشر الأوسط كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها في أول الأمر رجاء أن يدرك ليلة القدر، فلما تبين له أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر وبقي على ذلك حتى توفاه الله عز وجل. العشر الأوسط لا شك أن لها من الفضل ما لها، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها، وهذا يدل على فضلها وعلى أنها ترجى فيها ليلة القدر، لأن ليلة القدر أخفاها الله في شهر رمضان، فلا يدرى على سبيل الجزم أي ليلة هي، لأجل أن يجتهد المسلم في كل شهر رمضان، فإذا اجتهد في كل شهر رمضان فإنه أدرك فضل رمضان وفضل ليلة القدر، وهذا خير كثير لمن وفقه الله. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يذكر بأنه إمام مسجد، يقول: انصحوني ونحن مقبلون على العشر الأخيرة، كم أصلي التراويح وكم أصلي القيام ومتى أبدأ القيام؟ يا أخي، صلاة التراويح وصلاة القيام عليها العمل في هذه البلاد. صلاة التراويح 23 ركعة لمن كان يخفف القراءة والركوع والسجود تخفيفا غير مخل، و13 أو 11 لمن كان يطيل القراءة والركوع والسجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13، ولكنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، والصحابة صلوها 23 بخلافة عمر رضي الله عنه، لأنهم كانوا يخففونها رحمة بالمأمومين تخفيفا غير مخل، صلوها 23. نعم. هذا سائل يقول: أرغب أخذ عمرة وأنا إمام مسجد وأوكل أحد أصحابي يصلي بجماعتي في العشر، مع أنني أنا الذي أصلي بهم التراويح. يا أخي، التزامك بالإمامة في مسجدك أفضل لك من العمرة، لأن التزامك بالمسجد هذه أمانة، والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، يعني يضمن صلاة من خلفه، فأنت تعهدت بالقيام بالإمامة والتزمت بها أمام الجهة المسؤولة عن المساجد، فعليك أن تفي بهذا الالتزام، وأنت أم المصلين من أول الشهر إلى آخره في مسجدك، وهذا أفضل لك من العمرة. نعم. امرأة يا شيخ عليها أيام كثيرة من رمضان، فهل لها أن تبدأ بالست من شوال لكي لا يخرج شوال عنها؟ القضاء موسع، أما الست فإنها تفوت، فلا بأس أنها تصوم الست لأنها تفوت وقتها محدود، وأما القضاء فوقته موسع، فتجمع بين الفضيلتين، فضيلة صيام الست وفضيلة القضاء على ما عليها من صيام رمضان. نعم. والدته كبيرة في السن تقترب من 100 عام، يقول أحوالي المعيشية ضعيفة جدا، وأنا أقوم يا شيخ بخدمتها من تحفيظها والقيام بشؤونها للطهارة، ما رأيكم يا شيخ؟ نعم، البر بوالدتك لا شك أنه أمر واجب، ولك الأجر العظيم عند الله تعالى، ولكن أمور الطهارة وأمور مباشرة الطهارة مع أمك هذه لا يصلح لها إلا المرأة، فتأتي بخديمة أو بإحدى قريباتها، بناتها يا شيخ، بناتها أو قريباتها، فيوضئونها ويتولون خدمتها في الطهارة، امرأة مع امرأة، هذا أنسب وأحسن. نعم. هذه امرأة تقول تحليل الزواج، أريد أن أخذ دم، هل يفطر يا فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة؟ الدم اليسير ما يفطر، إنما الذي يفطر الدم الكثير مثل الحجامة، الحجامة تفطر الصائم، كذلك الدم الكثير إذا سحب من الصائم فإنه يفطره أيضا، أما الدم اليسير كالنقطة أو النقطتين أو البرواز الصغير هذا لا يؤثر. نعم. يقول السائل الرجل صار عليه حادث سيارة أغمي عليه فترة مر خلالها شهر رمضان وهو مغمى عليه، فهل عليه قضاء للصيام والصلاة أم لا؟ ليس عليه قضاء لأنه زال عقله مدة طويلة، ليس عليه تكاليف شرعية ما دام أنه مغيب العقل مدة طويلة، لكن إذا شفاه الله وحافظ على الصلاة والصيام في المستقبل. نعم. شيخنا الكريم، هذا السؤال يردنا كثيرا، إمام مسجد في شهر رمضان لا يصلي بالجماعة في المسجد إلا في صلاة العشاء والتراويح، بقية الفروض الشيخ صالح لا يصليها، وعلته في ذلك يقول لأجل الاستعداد لصلاة التراويح. لا يا أخي، الإمامة واجبة عليك لأنك التزمت بها وتوليتها من قبل الجهة المسؤولة عن المساجد، يجب عليك القيام بالإمامة، ولا توكل إلا إذا كان لك عذر شرعي من مرض ونحوه. نعم. هذا يقول قرأت على أختي المصابة بالسحر في نهار رمضان وهي صائمة، وفي أثناء القراءة وبغير اختيارها استفرغت، فهل عليها قضاء؟ إذا كان الاستفراغ بغير اختيارها فليس عليها قضاء. نعم. نعم. أيضا يا فضيلة الشيخ، الذين لديهم مرض السكر عادة عندهم إبر يشكون فيها اليد وتخرج بعض النقاط من الدم، لا يضر، الدم اليسير لا يؤثر. نعم. يقول السائل يا شيخ، إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها لا يريد ذلك، يقول صلي في البيت آجر لك عند أولادك وعند مطبخك. نعم، إذا كان عملها يستدعي أن تبقى في البيت لأجل تربية أولادها والمحافظة عليها، فإنها تبقى في البيت وتصلي ما تيسر لها ولها الأجر إن شاء الله. نعم. يقول الشيخ هذا السائل أبو إبراهيم: إن كب الناس في هذا الوقت شيخ صالح على مواقع الاتصال الاجتماعي وجلس الناس بالساعات والليالي حول هذه المواقع وضيعوا الأوقات، وخصوصا فيما يتعلق برمضان، هذه مصيبة وهذه فتنة حدثت لبعض الناس أو لكثير من الناس. عليهم أن يتقوا الله عز وجل ويحفظوا وقتهم فيما يفيدهم وينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا يعكفوا أو يكبوا على هذه الجوالات وهذه المواقع التي أكثرها ضياع للوقت أو أكثرها مؤثم فيه إثم ومشاهد غير لائقة. فعليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى ويحفظوا وقتهم فيما ينفعهم ويفيدهم في دينهم ودنياهم. الجوال إنما يتخذ للمكالمة فقط، وأما أنه يتخذ للتسلية وللاطلاع على أشياء تشغل الإنسان أو تفتن الإنسان، فهذا أمر يجب تركه والحذر منه. نعم. بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون؟ وإذا كان يجوز، هل الدم اليسير الذي يخرج من أسناني حال استعمال الفرشة يفطر؟ تكملة للجواب الذي قبل هذا، إذا نعم. كنت قدمت من الخارج ناويا العمرة، نعم، فإنك تحرم من الميقات الذي على طريقك وأنت قادم. وأما إذا قدمت إلى جدة ما ليس بنيتك عمرة ولكن نويت بعد ما وصلت إلى جدة، تحرم من جدة. نعم. وأما تفريش الأسنان وما يتبقى أو يصل إلى الأسنان من الأشياء التي تنظف الأسنان، المواد التي تنظف الأسنان، فأنت تلفظها ولا تبتلع منها شيئا ولا تضرك. نعم. وصلنا هذا السؤال، يقول السائل: هل التطعيم ضد الحمى الشوكية يبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام إذا كان في العضل، فإنه لا يبطل الصيام إلا إذا كان هذه الإبرة تحتوي على مغذي أو تحتوي على أدوية تدخل إلى الجسم وتنفذ إلى المعدة، فإنها تفطر الصائم. نعم. والده كبير في السن. نعم. إذا شرب ماي متعمدا أو دخش، يعني شرب الدخان كما يسمى اللي هو التنباك، فإن ذلك يبطل صيامه، لأنه أدخل إلى جوفه شيئا من المفطرات. نعم. يقول بأن له أخ عاق بوالديه فضيلة الشيخ، وهناك مشاكل وهو مقاطع لهم، بماذا تنصحونه؟ يجب عليه أن يواصل والديه وأن يبر بهما ويحسن إليهما ويطلب منهما المسامحة، لأن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، ومقاطعة الوالدين هذه من العقوق، فهذا لا يجوز له. عليه أن يصالح والديه وأن يطلب منهما المسامحة. نعم. هل يشترط يا شيخ لترخيص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون السفر على الرجلين أو الدابة؟ لا، مطلق السفر الله لم يقيده بوسيلة معينة. إذا سافر على رجليه، سافر على بعير، سافر على طائرة، على سيارة مسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر، فإن له الإفطار في رمضان. نعم. يقول يا شيخ: تناولت دوائي بعد الفجر في رمضان وقضيت ذلك اليوم، هل يلزمني بعد ذلك كفارة؟ لا يلزمك كفارة، ما عليك كفارة أصلا، ويكفي القضاء. نعم. يقول: ما فضل ليلة القدر وما ورد فيها من الأجر؟ فضلها معلوم، سماها الله ليلة القدر وأنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في في ليلة القدر ثم نوه بشأنها وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر، أي ب83 عام وزيادة، وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. وردنا أيضا هذا السؤال شيخ صالح، يقول: شخص أعطاه والده زكاة الفطر ليقوم بإخراجها ولكنه نسي حتى صلى العيد ثم أخرجها، فهل تجزي؟ نعم، تصير صدقة من الصدق في يوم العيد. نعم، يوم العيد نعم تجزي، تجزي، لكنه تأخر عن الوقت الفاضل. نعم. طيب، فقرة أخرى يقول: هل يجوز شراء زكاة الفطر بعد دفعها؟ كيف يدفعها وهو ما شراها؟ نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يعتقد بعض الناس بأنه لا يعقد للنكاح في رمضان، هل هذا المفهوم صحيح؟ هذا غير صحيح، يجوز العقد، الذي يحرم هو الجماع، أما العقد النكاح فلا بأس به في رمضان وفي غيره. نعم. يا فضيلة الشيخ، نفس الذي ذكرتم حفظكم الله عن الجوالات وما فيها من تناقل السخرية والاستهزاء بالناس والتغريدات، يقول: أريد أن تعلقوا عليها وخصوصا ونحن في هذا الشهر. كما ذكرنا في جواب سبق، إن الجوالات للمكالمة فقط، وأما أنها تستخدم للهو واللعب والسخرية وهذا لا يجوز، هذا لا، استخدام لها في غير ما يباح. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وجزاكم عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله ونحن وإياكم على خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في برنامج من فتاوى الصيام.